الصواب أنه بعد الإقرار تزول، مع أن الأصل كما قلنا قبل قليل الأصل قبول الشهادة، الأصل قبول الشهادة، لكن نظرا إلى أنه ربما تحت المحاباة منع الشهادة للزوجة أو للزوج. نعم بعد الزواج حتى لو كانت معه يعني بعد الفراق إذا شهدت له من عليه إذا شهدت له فلا بأس. ليش ما شوف عليك ها؟ لا حتى الفوز ولا التعذر ولا الناس اللي تخيل تتعب يحمد منها وانا في الجمعة تجي من يتعب تقولي تغير كانت أحنا ما يحمد منها فضل سنة حتى ليك هل تقبل شهادة واحد الزوجين على الآخر؟ تقبل على الآخر، أما له فلا تقبل مكان الزوجية فقط. طيب ما رأيكم في الخطيبة؟ شهادة الإنسان لخطيبته أي لمخطوبة أو بالعكس؟ الزوجية ما تمت الآن، لكن أنا عندي أن المحاباة أكثر ولا لا؟ يعني يبيه شبلة عشان توافق على حفظه نعم أو بالعكس. فلهذا ما دامت المسألة مبناها على العلة فإننا نقول وكذلك المخطوبة إذا شهد لها أو شهدت له، لأن هذه من وسائل التواصل بين المخاطب والمخطوبة. وثالثا التهمة بسبب ظاهر. نعم نعم هذا هو الذي نشأ عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، على أن العلة التهمة مطلقة، فإذا انتبهت التهمة حتى في الأصول والفروع فأنا تقبل الشهادة. أي نعم على كل حال الأصل أنها ما في التهمة، الأصل أن ما في التهمة بعد الفراق، لأنه شيء إجراءي وهو يعلم ما له صلاح، لكن إن وجد في قضية معينة تهمة فللحاج أن ينظر في الموضوع. فإذا التهمة لسبب ضار كمن يشهد بما يدر إليه نفعا أو يدفع عنها ضررا، أو يدفع عنه ضررا. التهمة لسبب ضار يعني معلوم، ما كل تهمة لسبب تكون مانع. ولهذا لو شهد الصديق لصديقه تقبل ولا لا؟ تقبل. شهادة الصديق لصديقه تقبل، وشهادة المحب لمحبه تقبل. ولو لم نقل بذلك لازم أن نرد شهادة المؤمنين بعضهم لبعض لأنهم يتحابون في الله. لكن إذا كان السبب ظاهرا سبب التهمة فإنه يرد. مثل شهد إنسان بشيء يدر إليه نفعا، شهد إنسان بشيء يجر إليه نفعا، مثل أن يشهد الوارث بأن هذا الميت الذي مات قد طلق زوجته وانقضت عدتها منه قبل وفاته، وش يصير؟ يجر إلى نفسه نفعا ولا لا؟ يجر إلى نفسه نفعا، وهو أن يتوفر مال الميت له، بدل ما تأخذ الزوجة الربع مثلا وله ثلاثة أرباع يكون له المال كله، فقد جرى إلى نفسه نفعا. كذلك أيضا شهادة الورثة بجرح المورث قبل الاندماج، شهادة الورثة بجرح المورث قبل اندمار الجرح، يعني شهدوا بأن الذي جرحه فلان والجرح ماذا أفضل؟ هذا لا شك أنه يدور إلى النفع، لأنه لو مات بهذا الجرح لو مات بهذا الجرح وجبت عليه الدية على الجارح، والدية من تكون له؟ تكون للوقت، فلا تبطل شهادتهم في هذا الحال، لا تبطل شهادتهم في هذا الحال، لأنهم يدعون إلى أنفسهم نفعا. كذلك إذا شهد بما يدفع عنه ضررا، إذا شهد بشهادة فوجب أن يدفع بذلك عنه الضرر، مثل أن يشهد بجرح الشهود، شهد بجرح الشهود بدين على مورث، إنسان بعد ما مات هذا الرجل جاء وادعى عليه بدين، ادعى عليه بدين، كم الدين؟ قال الدين 10,000 ريال. وين شهودك؟ جاء بالشهود، الورقه جرحوا بهؤلاء الشهود، قالوا هذول شهود ما هم طيب، ما هم بلحات، مو بدون هذا الاخبار، نعم، لاجل ايش لاجل؟ ان لا يسقط الدين. إذا لم يثبت الدين صار ما جاءهم ضرر، لكن لو ثبت الدين صار عليهم ضرر، لأنه بيأخذ من التركة. فإذا شهد إنسان بما يدفع به الضرر عن نفسه فإن شهادته لا تقبل. لماذا؟ لأنه إيش؟ متهم بجذب النفع إلى نفسه أو دفع الضرر عنه، أو دفع الضرر عنه. ومثل أيضا لو زكى الشفيع، لو زكى الشفيع شهادة بالبيع ببيع شريكه زكاه، فإنها لا تقبل، لأنه يجر إلى أهله نفعا. مثلا شريكي باع نصيبه من أرض مشتركة بيني وبينه، يكون لي فيها الشبهة ولا لا؟ لي فيها الشبهة، لكن شريكي أنكر البيع، فأتى المشتري بشهود يشهدون بالبيع، فجرحهم شريكي، ولكني أنا زكيتهم. لماذا زكيتهم؟ لأنه إذا ثبت البيع ثبتت لي الشبهة، فأنا بهذه الشهادة أدور إلى نفسي نفسا. وعرفت على يعني الأمثلة كثيرة، ولكن الضابط أنه إذا كلما كانت الشهادة تتضمن جلب نفع إلى الشاهد أو دفع ضررا عنه فإنها لا تقبل. كذلك لو شهد الإنسان على عدوه، إذا شهد على عدوه فإنها تهمة ظاهرة، تهمة ظاهرة، لكن من هو العدو؟ هل هو الكافر؟ يقول العلماء في ضابط العدو هنا من ترفع مساء شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، فهو عدو. كل إنسان يفرح بما يسيء إلى هذا الرجل، نعم، ويغتم بما يمدح هذا الرجل فإنه يعتبر عدوا له. شوف هذا الضابط، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، لماذا؟ لأن كثير من الناس يعرف الآخر تتوفر في هذه الأشياء، تقول كثير من الناس تتوفر في هذه الأشياء، توقف في أن يفرح لنصيب الشخص مثلا، لمجرد أن حصل بينه وبينهما شيء فان كان بسيطا، ويساء أيضا بما سر سر شيء أن أخذ شخص هذا كيف يعتبر عدو؟ قد يكون من الجنة والإنسان أن الناس يفرح عليه هذه يطلق على من يريد أن ينشوف، لأن إذا أخذنا بهذه القاعدة فإن الحاكم يغتم بكل سرور، كل أحد يصاب بنعمة تجد الحاكم يغتم له، وإذا أصيب أحد بنعمة فإنه قد يفرح لذلك. وهذا الحقيقة إذا كانت هذه والعياذ بالله خلفت عنه يبقى جميع الناس أعداء له، لكن مراد أهل العلم غير هذا، مرادهم بذلك إذا كان هذا الشيء متعلقا بعين الشخص، لأن الحاسد ما يكون على وصفه بالنسبة لفلان دون فلان، بل هو مثل جميع الناس، إنما إذا كان في هذا الشخص المعين إذا أصيب بنفسه فرح بها، وإذا أصيب بنعمة اغتم بها فإنه يكون عدوا له، يكون عدوا له، فلا تقبل شهادته عليه. لماذا لا تقبل؟ قال لأنه إذا كان يغتم بما يسوغ فإن الحكم على هذا الشخص يسوغه ولا لا؟ الحكم يعني إذا صار يغتم بما يسوغ هذا الشخص، فإن القاضي إذا حكم على هذا الشخص فهل يسوغ الحكم عليه؟ يعني هل يسوغ المحكوم عليه هذا الحكم ولا لا؟ طيب، خصمان عند القاضي حكم على احدهما بما ادعاه الخصم، هذا الحكم هل يسوغ هذا المحكوم عليه ولا لا؟ يسوغ بلا شك. إذا حكم عليه مثلا مليون ريال، أو حكم عليه مثلا بدفع دية أو ما أشبه ذلك، لا شك أنه يسوء، ولو لا أنه يسوء فما لي خاصم، لو كان لا يسوء لا اعترف به ولم يخاصم. فيقولون إذا كان يسوء يسره ما يسوء على الشخص فإنه يسره أن يحكم عليه، وحينئذ يشهد عليه بما يسوغه لأجل أن ينال مراده بالسرور. هذا وجه كون العدو لا تصبر شهادته على عدوه. ضد ذلك الصديق إذا كان بالغ الصداقة، هل نقول لا تقبل شهادته لصديقه؟ نعم نقول لا تقبل على القول الصحيح، أما المذهب فتقبل مهما كانت كان الصداقة، ولكن الصحيح أنه إذا كان صديقاً حميماً الصداقة متمكنة في قلبه فإنها لا تقبل شهادته له، إلا إذا وجد سبب قوي يقضي على هذه التهمة فحينئذ نقبل شهادته. لأن بعض الناس الآن شهادته لصديقه أحب إليه من شهادته لأبيه. بعض الناس إذا صادق شخصاً صداقة عميقة يمكن يفصل ما يسره على ما يسره والده، فلذلك الصداقة القوية لا شك أنها مانع في موانع الشهادة، شهادة أولى، ولكنه إذا وجد سبب أقوى منه مثل أن يكون هذا الشاهد معروفاً بالعدالة والاستقامة وبعيداً وحكمت منه بعيداً فإنها تقبل الشهادة. الأصل عدم وجود الشرط، فلا بد أن نتحقق وجوده. فنسأل هو موجود ولا موجود. نعم أقول إنهم يقولون إن من ساءه تفرق شخص وغمه فرحه فهو عدو، فهو عدو. وسألنا هل هذا التعريف صحيح أو لا، وقلنا إنه يرد عليه الحاسد، فإن الحاسد يغمه فرح كل محسود. نعم ويسره مساءه. قلنا الحاسد ليس بوارد، لأن المقصود يسره أو يغمه بهذا الشخص بعينه، بهذا الشخص بعينه. فإذا تبين هذا الشخص يحب هذا الشخص بعينه يناله السوء ويقع بذلك ويغتم إذا ناله الشرور فهو عدو. وواجب بناء أبو الثالثي عليه، لأن الحكم عليه إساءة، حكم عليه إساءة، فهو يحب أن يساء فيسأل عليه. واضح؟ لو ما يمكن يشهد، لو أحد من الزائر ما يمكن يشهد إلا بالحق، ووجد الصراحة تدل على صدقه فحسب يقبل. لكن الأصل أن العقل إن العداوة علامة سبب ظاهر، يعني علامة سبب ظاهر على منع الشهادة، وهذا الشيء الظاهر إذا وجد ما هو أقوى منه يمنع العمل. قلت لك إذا كان عدو له وشهد عليه فإنها تمنع شهادته عليه، لكن إذا وجد سبب يقتضي أن نقبله، وذلك لكون هذا العدو مبرزا في العدالة ولا يمكن أن يشهد إلا بالحق، ووجدت قرائن أيضا تؤيد ما شهد به حكم بذلك. نعم ها نعم او من قروح هو غالب هنا هو غالب، لان المثل ما فيها نص على المنع، والمدار كله على لا على التهمه. فاذا وجد ما يمنع هذه التهمه لقوه العداله ووجود قرينه مقيده له حكم به. طيب العدد المعتبر في الشهادة، العدد المعتبر في الشهادة حقيقة أن المشهود به يختلف، المشهود به يختلف، منه ما يحتاج إلى الاحتياط كثيرة مثل الزنا، لأن الشهادة بالزنا طرف الثانية حتى ريعنا ها؟ عدد الشهود الأول أن يكونوا أربعة رجال، وذلك بالزنا واللواط والإقرار بهما، لا بد أن يكون أربعة رجال، وطبعا متصفين بالشروط السابقة العدالة إلى آخره. ودليل ذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وشهداء جمع شهيد، فلا بد من أربعة رجال متصفين بما يجب أن يتصفوا به لقبول الشهادة ويشهدوا على الزنا. نعم وكذلك أيضا في اللواء. والحكمة من ذلك لأن الزنا يحتاط له، هل يترتب عليه أمر عظيم وهو الشرف، شرف الإنسان ينهدم بالزنا واختلاط الأنساب وغير ذلك من الأمور الكثيرة، لهذا حيط له أن يكون العدد أربعة رجال. ولا بد أيضا في أداء الشهادة أن يذكر كل ما يتضمن